وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اتبع لكم الكتاب كتبت له حسنة مضاعفة ومن قرأها كانت له نورا يمشي به يوم القيامة. آيات أيها يدعو علينا خالد الحرية بن عربية والطالب بإذاعة التلفزيون وجميع العالم العربي ونقيب القراء بالجمهورية الصينية العربية فضيلة الأستاذ الشيخ محمد محمود الطفاوي فليتفضل شاسرا مشكورا. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Thank you. Thank you. What? أيها المجتمع الكريم، كلنا نشهد برب الإسلام.